بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أسماء الله جل وعلا السلام، بمعنى أنه سالم من النقائص والعيوب، وبمعنى أنه مسلم، يسلم خلقه سبحانه وتعالى مما يضرهم. وإذا كان اسمه السلام فلا يقال السلام على الله من خلقه، لأن السلام دعاء، والله جل وعلا لا يدعى له لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. نعم. صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، هذا هو الدليل على أنه لا يقال السلام على الله، لأن السلام معناه الدعاء، والله جل وعلا يدعى ولا يدعى له لأنه ليس بحاجة إلى من يدعو له، بل هو الذي يدعى سبحانه وتعالى. كانوا في الأول، يعني في أول الإسلام، يقولون السلام على الله من خلقه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تقولوا السلام على الله من خلقه، فإن الله هو السلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عدة. الأولى: تفسير السلام. تفسير السلام بمعنى أنه السالم من الآفات والنقائص، وبمعنى أنه المسلم لخلقه سبحانه وتعالى مما يضره. الثانية: أنه تحية. أن السلام تحية، كما قال جل وعلا في أهل الجنة: تحيتهم يوم يلقونه سلام. في هذا أن الذي يدعى له بالسلامة هو المخلوق، لأنه بحاجة إلى الدعاء، وأما الله جل وعلا فإنه أولا هو المسلم لغيره، وثانيا أنه ليس بحاجة إلى الدعاء من خلقه. نعم. المسألة التالية: تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، يعني من نهى عن شيء فإنه يأتي بالبديل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن قول السلام على الله أتى بالبديل الصالح، فعلمهم ماذا يقولون: التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات لله يعني التعظيمات، تحيات يعني التعظيمات كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة: العلة في ذلك. أن الله ليس بحاجة إلى أن يدعى له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وذلك من قوله: فإن الله هو السلام، لما نهى عن ذلك بيّن العلة التي من أجلها نهى عنه، فقال: فإن الله هو السلام. نعم. ما حكم يا شيخ قول السلام على الله؟ لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. إذن العلة نقول في هذا ما هي يا شيخ؟ لأن الله ليس بحاجة إلى أن يدعى له، وإنما يدعى ويطلب منه سبحانه. نعم. شيخ الله يحفظكم، مناسبة الباب لتوحيد الصفات ما مناسبته يا شيخ؟ مناسبته الكتاب كله في إثبات الكمالات لله عز وجل ونفي النقائص والعيوب عن الله ونفي التشبيه، وهو من هذا النوع. نعم. نحن في كتاب التوحيد يا شيخ، مناسبة هذا الباب قول لا يقال السلام على الله أيضا لكتاب التوحيد يا شيخ صالح؟ مناسبة أن هذا الكتاب كله في بيان ما يكون لله عز وجل من الثناء والحمد والشكر والدعاء، وبيان ما ينزه الله جل وعلا عنه من النقائص والعيوب والشرك غير ذلك. نعم. إذا قال الإنسان مثلا شيخ السلام على الملائكة، هل يجوز شيخ؟ نعم، الملائكة مخلوقون، السلام على الملائكة دعاء لهم. نعم. نريد أن نختم هذا الدرس وفي هذا الباب المهم يا شيخ في حياة المسلم، باب لا يقال السلام على الله، ماذا نقول يا شيخ؟ نعم، النهي عن قول السلام على الله وبيان العلة في ذلك. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على ما بينتم لنا في هذه الدروس الطيبة المباركة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان معنا شارحا لهذه الدروس فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج الذين سجلوا هذه الحلقات، كما أشكر زميلي مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم عبدالله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.